تفضلا منه سبحانه وتعالى فهو الذي قال وكان حقا فجعله حقا على نفسي وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلما كان ذلك الوعد وعدا من ربنا سبحانه وتعالى كان وعد حق ووعد صدق، فقال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وعد سبحانه بنصرة المؤمنين ولقد صدق هؤلاء في إيمانهم، فتولاهم الله بنصرته سبحانه وتعالى ونصرهم على عدوهم، لدرجة أن نصرتهم تعدت الزمان الذي عاشوا فيه مع أعدائهم حتى ظهروا بعد تغير الزمان وبعد فناء أهل قريتهم بما فيها الملك الكافر الذي كان يحاربهم وكان يتوعدهم كما قالوا هم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فقال سبحانه ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فبعث هؤلاء بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب بعد أن ناموا مدة من الزمان متطاولة وحفظت أجسامهم وحفظ بنيان أجسامهم بحيث لم تأكلهم الأرض وما احتاجوا إلى طعام ولا شراب لمدة 3 قرون، كل ذلك يدل على أن الله سبحانه الذي قدر على حفظ هؤلاء بدون طعام وبدون شراب من باب أولى يستطيع أن يعيد الإنسان الذي مات وانفصل جسده عن روحه وتحلل الجسد وأصبح ترابا، الله قادر سبحانه. فقال ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، ثم ذكر أنهم أعسر عليهم في زمان كان الناس يتنازعون في شأن قضية البعث والنشور ما بين مستبعد لبعث الأجساد وما بين مقرر لهذا المبدأ العظيم والأصل العظيم الذي جاءت به كل رسالات الله سبحانه وتعالى. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، وظهر اختلاف الناس فيهم حينما توفاهم الله وطويت صفحتهم وماتوا بعد أن بعثهم سبحانه وتعالى ليقيم الحجة التي تؤيد الحجج الرسالية. هذه حجة، حجة مرئية، حجة قدرية، حجة كونية، أنه أراهم كما أرى الرجل الذي قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم، قال بل لبست 100 عام إلى آخره. فهذه حجة تضاف إلى الحجج الرسالية التي تجيء عن طريق الوحي الأعلى. وحينئذ اختلف الناس في شأنهم، فمنهم من كان عالما عنده سنة فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، ولكن كانت الغلبة لأهل البدع، فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم إذا بالقرآن الكريم يطوي الأزمنة من زمان العثور على هؤلاء ليحدثنا عما دار بعدهم بأعمار متطاولة، فقال سبحانه سيقولون أهل مكة، علماء اليهود، علماء النصارى، سيقولون. إذن يبين لك أن هذه الحادثة أصبحت في ذاكرة التاريخ، وأصبح علماء أهل الكتاب من عندهم آثار من العلم يتحدثون في هذا الشأن، وللأسف رجما بالغيب ويتكلمون كلاما ما أنزل الله به من سلطان، ونسوا حقيقة القصة والعبر والدروس المستفادة منها لكي يدخلوا في جدل عميق في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تفيد على الإطلاق، وقضايا الجهل بها يستوي مع العلم بها، فإذا بهم يتكلمون في أمور لن تقدم ولن تؤخر، فما فائدة معرفتي بعدد أصحاب الكهف؟ فتكلم القرآن الكريم عن اهتمام الناس بأشياء، هذه الأشياء لا تفيد في دين ولا في دنيا، ما الذي سنستفيده في ديننا إن عرفنا عدد أصحاب الكهف؟ ما الذي سنستفيده في دنيانا إن عرفنا عدد أصحاب الكهف؟ فقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ظنون مبنية على ظنون، ويقولون سبعة وثمانون. حينما ذكر الله اختلاف هؤلاء أراد سبحانه وتعالى ألا يحرم قارئ القرآن الكريم من الوقوف على الحق في المسألة حتى وإن كانت لم تفيد أحدا على الإطلاق لا في دين ولا في دنيا، إلا أن الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يخلي المقام من بيان الحق للتدليل على أن القرآن الكريم هو تنزيل من حكيم حميد، وإن غابت المعلومات على البشر فالله عز وجل يعلم غيب السماوات والأرض، فأعلمنا هذا بقوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ثم بين سبحانه أن الواجب على الإنسان أن يكل علم هذه الأمور ويفوض هذه العلوم لمن؟ للباري جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والذي ما من غائبة في السماوات ولا في الأرض إلا في كتاب مبين كل شيء يعلمه سبحانه. فقال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي ربي أعلم، ربي الذي رباني، ربي الذي تولاني، ربي الذي أنزل علي القرآن الكريم، ربي الذي اصطفاني كنبي رسول خاتم للبشرية إلى قيام الساعة، ربي أعلم بعدتهم. ثم قال ما يعلمهم إلا قليل، ثم أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعدة وصايا. تأتي هذه الوصايا كجمل اعتراضية في السياق في أثناء قصة أصحاب الكهف، وقد نعلق على سر وجود هذه الجمل الاعتراضية، لأنه بعد ذلك سيقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فأتى بجمل معترضة في منتصف القصة، يقول سبحانه هنا في هذه الآية فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. كيف يفيدونك وهم جهال؟ إنهم لم يستفيدوا من الكتب التي أنزلت عليهم، قاموا بتحريفها، وما تبقى لديهم جعلوه قراطيسة يبدونها ويخفون كثيرا، ما استفادوا منها، كيف يهدونكم وقد أضلهم الله، فأصبحوا ما بين مغضوب عليه وما بين ضال، فكيف يهدونكم أنتم ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثم قال له في الآية 23 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ومن هنا نبدأ دراسة الآية 23 من السورة الكريمة وما يأتي بعدها، مستأنفين الحديث اليوم بعد هذه المقدمة التي أردنا أن نربط مجلس اليوم بالمجلس السابق. يقول تعالى ولا تقولن، هذا نهي، لا تفيد النهي والنهي المؤكد بالنون التي تفيد التوكيد، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كما في مدارج السالكين أجمع المفسرون على أن سبب نزول هذه الآيات هو ما أورده ابن إسحاق، وإن كان ما أورده ابن إسحاق كما تعلمون عن رجل شيخ من مصر، قال عن شيخ من مصر عن عكرمة عن ابن عباس، معنى ذلك أن الخبر فيه رجل مجهول وخبر المجهول ضعيف، إلا أن المفسرين أجمعوا على أن هذه القصة هي سبب لنزول هذه الآيات. إذا معنى ذلك أن المفسرين ما اختلف واحد منهم أو ما خالف واحد منهم الآخرين في تفسير هذه الآيات، ونسبة هذا القول لما يسمى بسبب النزول. والذي يعنينا في هذه الآيات أن أهل مكة حينما سألوا اليهود عن شيء يمتحنون به الرسول عليه الصلاة والسلام، أشار عليهم اليهود بأن يسألوه عن ثلاثة أمور. الأمر الأول يسألونه عن الروح، وبينا في الدروس الماضية لماذا جاء الجواب عن قصة الروح في سورة منفصلة هي سورة الإسراء لأسباب متعددة. ثم السؤال الثاني سألوه عن الروح، وسألوه عن فتية غابوا في الزمان الأول في الزمان الماضي اختفوا ما شأنهم، والسؤال الثالث عن رجل طاف المشرق والمغرب، طاف المشارق والمغارب وهو ذو القرنين يعني. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أخبركم غدا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أخبركم غدا. فتأخر عليه الوحش، قيل 15 يوما وقيل 3 أيام وقيل أكثر وقيل أقل، المهم أن الوحي تأخر. والسؤال لماذا يتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا؟ وهذا مما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يصبح في موقف حرج. لماذا؟ لأن المشركين سيقولون محمد كذب علينا وعدنا وأخلف، قال لنا بعد غد سأخبركم غدا، وهو الغد قد مر ثم مرت أيام ولم يخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم. تصوروا حجم القلق الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والغم الذي اعتراه شيء شديد. والمشركون بالطبع لن يتركوه، وإنما السفهاء سيوجهون له كلاما كثيرا، والرسول عليه الصلاة والسلام يؤذيه الكلام الذي يطعن في شخصه الكريم وفي أخلاقه وفي صدقه صلى الله عليه وسلم أكثر من ضرب السيوف. النفس الأبية، النفس الخلوقة، نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. إذن هذا الكلام كان يحزنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل الوحي بالإجابة عن قضية الروح وعن قصة الكهف أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين. لماذا تأخر؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله. وما في هذا؟ لا، في هذا كثير. القرآن علم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول إن شاء الله، والرسل ما كانوا يتكلمون إلا ويقدمون بين يدي كلامهم إن شاء الله. وانظروا إلى أبي، انظر إلى أبيك يا محمد، إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكان غلاما لما بلغ السعي مع إبراهيم، وقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم يحكي له في سورة الكهف قول موسى عليه الصلاة والسلام للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الاستثناء هنا وتقديم المشيئة، وهذا أمر ينبغي أن يوضع في الحسبان، لأن النبي هنا عاتبه ربه عتابا رمزيا كما عاتب نبيا آخر عتابا رمزيا، وهو سليمان عليه الصلاة والسلام. سليمان ماذا حدث معه؟ الذي حدث مع سليمان أنه قال كما جاء في الصحيح: لأطوفن على 70 امرأة من نسائه وسرياته، ولتلدن كل امرأة منهن فارسا أو غلاما يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فعوتب عتابا رمزيا. بالنتيجة ما الذي حدث له؟ لم تلد منهن امرأة، إلا امرأة واحدة أنجبت له شق إنسان، فوضع على كرسي، وهذا هو أقرب الأقوال في تفسير قول الله تعالى في سورة صاد: ولقد فتنا سليمان، فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا بالجسد الشق، شق إنسان، ولم تلد له النسوة 70 فارسا كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لم يقل إن شاء الله، وهذا خبر ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لنا هذا حتى لا نترك المشيئة. ودعكم مما كذبه الإسرائيليون في تفسير الآيات، وأن هناك جنيا تسلط على ملك سليمان وسرق الخاتم، وسليمان كان يدير مملكته بخاتم سليمان، وقصص ألف ليلة وليلة، ثم بعد ذلك إذا بهذا الجني يتصور لهم في صورة سليمان ويحكم ملك سليمان ويديره بالخاتم، وبعد ذلك يهرب سليمان ويطرد من المملكة ويعمل صيادا، حتى بعد ذلك قصة السمكة، والسمكة خرج منها الخاتم ثم وجده، ثم عاد مرة أخرى. هذه الحواديت والفوازير اخترعها اليهود من أجل أن يطعنوا في نسب المسيح عليه السلام، لأن داود جد عيسى لأمه وسليمان جد عيسى لأمه، فكان هناك طعن مقصود في نسب المسيح عليه السلام. وخدع الضالون فكتبوا في كتبهم ما افتراه عليهم المغضوب عليهم. ومن هنا جاء القرآن الكريم ليميط الأذى عن قصص أنبياء الله، ويقول: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ما علينا، المهم أن الله هنا عاتب سليمان عتابا عمليا، فجعل زوجاته لا ينجبن في هذه الليلة طالما ترك المشيئة، إلا امرأة واحدة تنجب شق إنسان. ونفس الكلام بل قريبا منه أو أقل مما حدث مع سليمان يحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: سأجيبكم غدا، ولا يقول إن شاء الله، فيتأخر عنه الوحي. قد يقول قائل: أليس هذا يكون سببا أو يصبح مدعاة للطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: أبدا، بل هذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان هو الذي يؤلف القرآن فهو أدرى متى سيأتي لهم بهذه القصة أو الإجابة على الأسئلة، حينما يقول لهم سأجيبكم غدا، سأجلس بالليل لكي يقوم باختراع قصة ويرد عليه. لكنه حينما يقول سأجيبكم غدا وعنده الثقة التامة، ثم بعد ذلك يتأخر 15 يوما ولا يستطيع أن يجيب حتى على قصة من القصص الثلاثة، ثم بعد 15 يوما يأتي بالقرآن، إذن هذا دليل على أنه لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالتقول على الله أو بأنه يأتي بالقرآن الكريم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له دخل في إنزال القرآن الكريم، وإنما القرآن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه مكس في هذه الفترة يتحمل الانتقادات ويتحمل السفالة ويتحمل سخرية المجرمين الذين كانوا يسخرون به صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد أن قد يقول قائل وما الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحدث له هذا؟ نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم من سنة الله تعالى أنه لا يجيب هؤلاء الذين يخترعون الأسئلة ويتقولون ويحاولون أن يقترحوا المقترحات من أجل ماذا؟ هل كانوا يسألون آية حقيقية من أجل أن يؤمنوا إن جاءت؟ فها هي الأجوبة قد جاءت. هل آمن المشركون؟ أبدا ما آمنوا، استمروا في طغيانهم واستمروا في كفرهم. فإذا هذه الأسئلة أسئلة معاندين، ورب العالمين من سنتي أنه لا يجيب المعاندين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال سأجيبكم غدا، ورب العالمين شاء أن يجيبه، ولكن في نفس الوقت يعطيه درسا عمليا، يؤخر عليه الأمر، ثم بعد ذلك يأتيه الأدب من عند الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لا تقولن لشيء، كلمة لشيء لا تظن أن اللام هنا هي اللام التي تأتي لتعدية الفعل لنصب المفعول، لام التعدية، لا، إن اللام هنا بمعنى لام التعليل، لام لأجل. لا تقولن لأجل شيء، أو لا تقولن في شيء أو عن شيء، لا تقولن، ولا تقولن لشيء أي في حق شيء، واضح؟ لأجل شيء، إني فاعل ذلك غدا، فاعل، فاعل. اسم الفاعل هنا المقصود به للاستقبال، أنك ستفعل، كما قال الله تعالى إني جاعل في المستقبل، يعني جاعل في الأرض خليفة. فإذا اسم الفاعل القصد منه هنا ماذا؟ الاستقبال. فيقول كما قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وذكرناها قبل ذلك. فهنا يقول سبحانه ولا تقولن لشيء في حق شيء أو لأجل شيء إني فاعل ذلك، ذلك الشيء يعني. وأتى بكلمة شيء، وشيء هذه مغلة في التنكير، لأن ما معنى كلمة شيء تنطبق على أي شيء؟ كلمة شيء تنطبق على أي شيء، فهي ولذلك تحتاج إلى التعريف فتعرف بما بعدها. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك الشيء أي شيء غدا إلا أن يشاء الله. كلمة غدا ليست مقصودة لذاتها، لأن كلمة غدا يعني بكرة اليوم التالي، ليس هذا هو المقصود، وإنما كلمة اليوم يقصد بها اليوم الحالي والزمان الحالي، ويطلق على الماضي أمس، ليس اليوم السابق فقط، لا، أمس الذاهب، كل الماضي يقال عنه أمس، والمستقبل يقال عنه إيه؟ غدا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد يعني يوم القيامة، لغد الإيمان باليوم الآخر، هذا هو المقصود، تقدم لليوم الآخر، فهذا هو المقصود. ولذلك كما يقول زهير بن أبي سلمى وإني لأعلم علم اليوم والأمس ولكنني عن علم ما في غد عمي، الغد المستقبل، يعني أنا أعلم علم اليوم الحاضر وأعلم الامس، الماضي اللي حصل، الماضي الذاهب، لكنني عن علمي ما في غد، المستقبل عمي. ولذلك لا يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن علم الغيب هذا لله سبحانه وتعالى. فيقول: ولا تقولن يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك الشيء، يعني غدا في المستقبل، سواء غدا بقى يبدأ من اللحظة التالية، من الساعة التالية، من اليوم التالي، الشهر القادم، السنة القادمة، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله هذا استثناء، استثناء من ماذا؟ للعلماء في أقوال متعددة، نختار منهم قولين. القول الأول أن إلا استثناء من النهش نفسه، من كلام الله ونهي الله عز وجل، يعني لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا قولا أذن الله عز وجل لك به أن تقوله. يبقى لا تقول سأفعل كذا غدا، يعني لا تخبر وتقول سيجيبكم القرآن غدا أو بعد غد، إلا إن كان عندك علم مسبق من رب العالمين سبحانه وتعالى آذن لك به. واضح؟ إذا الاستثناء هنا يكون هذا الاستثناء، يعني إلا أن يشاء الله. فأن يشاء، أن والفعل بعدها المصدر المنسبك هذا سيعرب منصوبا بإلا، إلا كأنه قال إلا قولا شاءه الله. وشاءه بمعنى إيه؟ آذن لك فيه سبحانه وتعالى. يبقى لا نتكلم هنا عن كلمة إن شاء الله، وإنما نتكلم عن استثناء من عموم المنهي. استثنى من عموم المنهي، ألا تقول عن شيء إنني سأفعله غدا إلا قولا أخبرك الله سبحانه وتعالى وأذن لك فيه أن تعلنه للناس. يبقى التأدب مع الله، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يأذن الله عز وجل لك، يأذن سبحانه. فعبر عن الإذن بالمشيئة، لأن ما أذن الله به فقد شاءه سبحانه وتعالى. إلا أن يشاء الله، ويصبح إلا أن يشاء الله استثناء من عموم المنهيات، وكأنه المعنى كأنه إلا قولا شاءه الله سبحانه وتعالى وأذن لك فيه أن تقول به. هذا قول قال به بعض المفسرين، لكن قول الجمهور وأخرته لأنه قول الجمهور وهو أقوى الأقوال. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني إلا أن تقول إن شاء الله. فلما حذف كلمة تقول غير الفعل الماضي من ماض إلى مستقبل، فقال إلا أن يشاء الله، كما نقل ذلك الواحد عن الكسائي والفراء: إني فاعل ذلك غدا إلا أن يقول إن شاء الله. فلما حذف يقول غير الفعل الماض إلى فعل مستقبل إلا أن يشاء الله. قال: ومثله كثير في القرآن الكريم. فهنا يبقى معنى قول الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول معه إن شاء الله. فكلمة إن شاء الله تستفيد بها فوائد عظيمة. أول شيء أنك تفوض الأمر إلى الله، وهذا يعلمه الموحدون فقط، لأنك أنت هل أنت تملك نفسك؟ أبدا. حينما أقول لك أنا سأفعل كذا غدا، هل أنا أملك لنفسي الحياة غدا؟ لا، لا أضمن أن أعيش إلى الغد. حتى لو عشت، من يضمن أني أستطيع أن أفعل ما وعدتك به؟ لا أملك لا الظروف، ولا أملك نفسي، ولا أملك الزمان، ولا أملك المكان، ولا أملك شيئا على الإطلاق، بل أنا محتاج إلى تأييد من الله ونصر من الله سبحانه وتعالى وكلاء أو حفظ ورعاية، وإلا لا أستطيع أن أفعل شيئا على الإطلاق. من الممكن أن أكون عازما اليوم على فعل شيء وأجد في الغد ما يمنعني من تنفيذه، وما يجعل عزيمتي التي كانت من حديد لا تساوي ورقة، ويصبح العزم خائر وضعيف، أو تتبدل الأمور أمامي، أو تتبدل قناعاتي فأمتنع عن فعل ما أردته، أو أشياء كثيرة. ولذلك كان أي إنسان يريد أن يفعل شيئا لا بد وأن يفوض الأمر لله سبحانه. الله الذي يملكك ويملك الظروف ويملك الناس ويملك الزمان ويملك المكان ويملك الإنسان، لا يوجد شيء يمنع إرادة الرب ومشيئته. ولذلك قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا مشيئتكم تابعة لمشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. فقال: إلا أن يشاء الله. طيب، هذه الآية هل لا علاقة بقضية الأيمان؟ ظاهر الآية لا علاقة له بالأيمان، لأن الأيمان كما يقال من جنس الإنشاء. إنشاء، أتعلمون أن العلماء قسموا الأساليب العربية إلى خبر وإنشاء. حينما يقول الإنسان أنا فاعل ذلك غدا، هل هذا من باب الإخبار أو من باب الإنشاء؟ إخبار. فظاهر الآية من باب الإخبار. فمن أين جاء الإنشاء؟ من أقوال العلماء في التفسير، فجاء عن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما، كما روى الحاكم بإسناد صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة. إذا حلف الرجل على يمين قال مثلا: والله لأفعل لن كذا، ثم لم يستثني، قال: فله أن يستثني، يستثني يعني يقول إن شاء الله، ولو إلى سنة. ثم قال ابن عباس: وإنما نزلت هذه الآية في هذا، واذكر ربك إذا نسيت. قال: إذا ذكر استثنى ولو بعد سنة. هذا الكلام والذي جعل العلماء يتكلمون في هذه المسألة. حينما يحلف الإنسان على شيء ويقول: والله لأفعلن كذا، إن لم يفعل واجب عليه شرعا أن يكفر عن يمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. لكن الشرع أعلمنا أن الإنسان إذا قال: والله لأفعلن إن شاء الله، انظر تعلم، لو قال إن شاء الله ماذا تكون النتيجة؟ إن لم يفعل فهو ليس بحالس، لأن الله لم يشأ، وبذلك لا يكفر عن يمينه، لا يكفر عن يمينه. واضح؟ لو إنسان حلف ثم استثنى من حلفي، ولو قال مثلا: لا يلزمني الطلاق إن فعلت كذا إن شاء الله، عند من يوقع الطلاق المعلق، لو قال إن شاء الله لا يقع الطلاق. واضح؟ فإذا إن شاء الله أولا تعلمك التفويض لله، وهي سمة الموحدين. ثانيا، إذا لم تستطع أن تؤدي ما عزمت عليه وقلت، لا شيء عليك حتى ولو حلفت، حتى ولو لا نتكلم عن اليمين الغموس الذي فيه إخبار، أسألك وأقول لك: فلان لي عندك فلوس أو كذا، تقول لي: لا ليس لي عندي، لا ليس له عندي شيء، ولي عندك فلوس، تقول: والله ليس له، قل بقى إن شاء الله، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، اقرأ القرآن الكريم كله، هذه يمين غموس يغمس صاحبها في النار، لأنه يقسم على شيء كذب والعياذ بالله. واضح؟ لكن نحن نتكلم عن اليمين التي لا كفارة، واليمين المكفرة التي تكون فيها إنشاء، ليس قسم على أمر خبري، وإنما إحنا بنتكلم في باب الإنشاء وليس من باب الإخبار. فلأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، خلاص لن تحنس. فابن عباس يقول هنا إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثنية ولو إلى سنة. يعني معنى ذلك واحد حلف اليوم وجاء ولم يقل إن شاء الله ثم لم ينفذ ما حلف عليه، ها الحكم أنه يحنس؟ لا، بدلا من أن يحنس يقول إن شاء الله. طيب هذا أمر خطير، هل ما يسمى بالثنية له الاستثناء هذا؟ وفي اللغة العربية بمعنى الثنية، عشان لما تيجي تقرأها تعرف تنطقها صح، الثنية بضم الساء. هذه الثنية الاستثناء أليس له أجل محدود؟ يقول ولو بعد سنة، يعني بعد سنة ممكن أنا حلفت أن أعطيك كذا ثم بعد ذلك لا أريد أن أعطيك هذا الشيء. أدي لو بعد سنة تيجي تقول لي ما أعطيتنيش ليه؟ أقول لك إن شاء الله، أقولها الوقت. هل هذا يجوز في دين الله؟ كلام ابن عباس يؤدي إلى هذا. هل تتصورون أن ابن عباس يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام لو كان وهو ثابت عن ابن عباس، فعلا ثابت عن عبد الله بن العباس، هل ابن عباس من الممكن أن يقول هذا الكلام؟ لا طبعا يستحيل، لأن عندنا نصوص شرعية. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لو كان مذهب ابن عباس أو ما قاله ابن عباس صحيحا لقال النبي صلى الله عليه وسلم، لقال إن شاء الله، من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليقل إن شاء الله، لكن لا يكفر عن يمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فليكفر عن يمين لأنه يحنث، ثم ليأتي الذي هو خير. وكان هذا من قوله وكان ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، كان كذلك من فعله، فكان إذا حلف على شيء ووجد غيره خيرا منه أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يبحث دائما عن الأفضل وعن الخير فيفعله صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن أبا بكر ابن العربي في كتاب التفسير يذكر أمرا طيبا جدا من ملح التفسير، ملح التفسير، من ملح التفسير، يقول فيه إيه؟ بيقول أمر جميل جدا. يقول مررت ببغداد فسمعت فتاة تقول لجارتها، لو كان مذهب ابن عباس صحيحا في مسألة الأيمان والاستثناء لما قال الله تبارك وتعالى وخذ بيدك فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس، ولقال له ربنا قل إن شاء الله. دي بنت فتاة بتقول لجارتها، وأبو بكر بن العربي سمع هذه القصة تقول لجارتها، انظر إلى الاستنباط الدقيق، تقول لا لو كان مذهب ابن عباس صحيحا لما قال الله تعالى فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس. تعرفين القصة؟ أيوب عليه الصلاة والسلام كان في أثناء بلواه قد أقسم أن يضرب امرأته زوجته الصابرة من ضيق مرض شديد. هذا المرض في موقف من المواقف التي تكون بين الزوج وزوجته، أقسم لا يجلدنها إن شفاه الله. فلما شفاه الله سبحانه وتعالى جاء وقت ماذا؟ جاء وقت ماذا؟ جاء وقت تنفيذ القسم اليمين. فكيف هذه المرأة الصابرة رضي الله عنها، هل بعد ذلك تضرب؟ فأتى الله عز وجل له برخصة فقال فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس، يعني يمسك كده شوية أعشاب من الأرض كده، من الأرض زي الحشائش، وقال لها اضربك 100 جلدة. فجمع هؤلاء في حزمة واحدة وضربها بأمر الله لا احتيالا، وانما هو بامر الله. خذ بيدك ضغثا ضغث فاضرب به ولا تحنس. انا وجد، لماذا؟ انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن زوجته. فاذا هنا تقول الفتاة لو كان مذهبه ابن عباس صحيحا لك، لكن هل ابن عباس تفوت على ترجمان كتاب الله تمر عليه ما مر على الفتاة وما شكل ذلك؟ لا، انظر ماذا يقول الإمام ابن كثير. يقول: ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة، أي إذا نسي أن يقول في حلفي أو كلامي إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى لو كان بعد الحنس. قال ابن جرير الطبري ونص على ذلك لا أن قاله ابن جرير الطبري ونص على ذلك لا أن يكون رافعا لحنس اليمين ومسقطا للكفارة. وهذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أن الإنسان الذي يترك كلمة إن شاء الله أمامه أمران: الأمر الأول فاته تنفيذ أمر الله، وهذا فيما فيه من المخالفة الشرعية. ثم إذا حنث في اليمين فماذا يحدث له؟ عليه بالكفارة. فإن أتى بالكفارة بقي عليه شيء آخر، وهو ترك الاستثناء، فواجب عليه أن يستثني، فيستثني ولو بعد سنة حينما يذكر. وهذا لا علاقة له بالحنس ولا بالكفارة. إن حنث في اليمين عليه الكفارة. فقوله إن شاء الله لا يرفع الحنس ولا يغني عن الكفارة، وإنما يغني عن الشق الآخر. فانظر إلى فقه الإمام عبد الله بن العباس الذي فات على بعض الفقهاء ففهموه على غير وجهه. وللإمام ابن القيم كلام يطول في هذا الشأن في مدارج السالكين وفي أعلام الموقعين عن رب العالمين، لدرجة أنه يقول من ضمن كلامه الإمام ابن القيم، يقول رحمة الله عليه: وهذا الكلام لا يقوله من هم دون غلمان ابن عباس، فكيف يقول به ابن عباس رضي الله عنهما وهو من هو ترجمان كتاب الله؟ انظروا إلى العلماء كيف يميطون سوء الفهم عن أقوال أهل العلم الأكابر، وبالذات صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن عرفتم أنكم واجب عليكم أن تستثنوا وأن تقولوا إن شاء الله دائما، إن شاء الله. فعاتبه رب عتابا رمزيا فأخر الوحش، كما عاتب سليمان وأنجبت زوجه واحدة من زوجاته شق إنسان، ثم عاتبه عتابا قرآنيا. ولكن انظر إلى تكريم الرب الكريم لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. رب العالمين ما عاتبه قبل أن ينزل الوحش. حتى تصوروا لو أن العتاب جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الآيات، فالرسول قد يتصور أو يظن أن رب العالمين يعاتبه ولن ينزل قرآنا في إجابة هذه الأسئلة، ولكن لا، رحمة الرب وكرم الرب بمصطفى تكريم حتى تعرفوا عظمة رسولكم ومكانة رسولكم الكريمة عند ربي، كما قال له: عفى الله عنك لما أذنت له. انظر، لم يقل له لما أذنت لهم ثم قال عفى الله عنك، لا، عفى الله عنك قبل أن يعاتبه، قدم العفو أولا. انظر إلى الجمال، انظر إلى الروعة، انظر إلى الكرم، انظر إلى الاصطفاء، انظر إلى تكريم رب العالمين لنبيكم الأمين. لم يقل له لما أذنت لهم، وإلا لو قال له وقرع أذن النبي قول الله تعالى لما أذنت لهم، أمر مخيف. الله، ولكن في البداية انظر في البداية عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هنا يقول الرب سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. بينا بعد ذلك يقول له سبحانه: ولا تقولن. بعدها بعد أن عرف الرسول وأجيبت الأسئلة وزال ما كان يقول في صدر النبي من حزن لتأخير الرد ومما لقيه من سفالة هؤلاء، يأتي بعد ذلك يقول: ولا تقولن لشيء، ويأتيه في مجموعة من الوصايا، ولم يجعله في أول الوصايا بل جعله في آخرها حينما قال: ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. اذكر ربك يا محمد إذا نسيت. إذا نسيت هذا الاستثناء فعليك أن تذكر ربك كما قال الإمام ابن عباس هنا: واذكر ربك إذا نسيت. يعني إذا نسيت الاستثناء فاذكر ربك. ويقول بعض المفسرين: من الممكن أن يكون قول الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، يعني اذكر نهي ربك إذا نسيت. إذا نسيت أن تقول هذه المقولة مرة أخرى في أي موضع من المواضع، وعدت إلى أن تقول إني فاعل ذلك غدا فاذكر نهي ربك. كل إنسان، وهذا الكلام موجه للنبي إمام الأمة، والخطاب موجه لنا جميعا من باب أولى: واذكر ربك إذا نسيت. للعلماء في هذه الآية قولان: القول الأول اذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت الاستثناء فاذكره في أي وقت حتى ولو بعد سنة. لكن بالنسبة للاستثناء، متى يصبح الاستثناء في اليمين أو في الطلاق عاملا مفعوله ومؤدي معناه؟ متى؟ العلماء تكلموا في هذا الشأن، فمنهم من قال في المجلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن في المجلس. والبعض قال في سياق الكلام، في سياق الكلام ذات. والراجح أنه في المجلس بشرط ألا تخرج من الكلام إلى كلام آخر. يعني ممكن يكون مجلس وطال المجلس انتهينا من الموضوع وتكلمنا في موضوع آخر، فما لا آتي بعد هذا الموضوع والانتهاء منه وأغلق باب الحديث فيه وأنا أتحدث معك في حديث آخر، ثم أقول لك أنا استثنيت إن شاء الله في يميني، لا، وإنما يكون في سياق الكلام حتى ولو امتد الكلام. طالما كان الكلام ما زال متصلا لا يجوز فيه أن يأتي الاستثناء. يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه: لو قيل بما قال به بعض العلماء في فهمهم الخاطئ لكلام ابن عباس لما كان هناك حنس في يمين على الإطلاق. مش هيبقى في حاجة اسمها حنس في يمين ولا كفارة يمين. لو واحد جالك بعد 10 سنوات يقول لك إن شاء الله، خلاص انتهى موضوع الحنس في اليمين. فهل يقول بذلك أحد؟ واذكر ربك، وانظر إلى، لم يقل اذكر الله، لا، واذكر ربك. دائما يأتي في بعض المواقف راعوا دائما قضية الربوبية الخاصة بالمصطفى، لم يقل واذكر الله، لا، ربك. هنا الرباية تربية توحيد، الربوبية الخاصة بالمصطفى، في ربوبية عامة للخلق أجمعين، لكن هنا ربوبية خاصة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. واذكر ربك إذا نسيت، هذا هو القول الأول. القول الثاني في النسيان عموما: لو نسي الإنسان شيئا، قالوا إن هذه الآية نزلت في هذا الشأن وهي مستأنفة لا علاقة لها بما سبق، قال بذلك بعض أهل العلم، ويكون المقصود فيها إذا نسيت النسيان كما جاء في هذه الصورة في قصة موسى مع الخضر: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالشيطان كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له نقيد له شيطانا فهو له قرين. فإذا من الذي يبعد عنك هذا الشيطان؟ ذكر الله. ولذلك قال الله تعالى عن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سمي وسواسا خناسا. لماذا؟ لأنه لو تركت ذكر الله يوسوس، فإذا ذكرت الله ينخنس فيصبح خناسا ويتصاغر فلا يصبح له عليك سلطانا. فإذا هو وسواس حينما تترك ذكر الله، وحينما تذكر ربك يخنس. فمن هنا قال واذكر ربك إذا نسيت، لأن ذكر الرحمن يطرد الشيطان، فإذا طرد الشيطان تذكرت ولم يكن للشيطان عليك من سبيل. واذكر ربك إذا نسيت، ثم قال وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال بعض المفسرين كما نقل الإمام الطبري عن رجل اسمه محمد من علماء الكوفة كان مفسرا للقرآن الكريم، نقل عنه أنه قال واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي، هذه معطوفة على ما سبق، يعني إذا نسيت فاذكر ربك وقل في ذكرك لربك إن كنت ناسيا قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فهذا إرشاد لمن نسي أن يذكر الله ويقول عسى، قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لكن المفسرين لهم أقوال في تفسير هذه الآية الكريمة. فيقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه فيها إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه. إذن هذه مرتبطة بما سبق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عما لا يعلمه صلى الله عليه وسلم، فكان عليه أن يقول عسى أن يهديني ربي عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. كان عليه أن يقول ذلك ولم تكن الآية قد نزلت بعد، فرب العالمين يعلمه. فيقول الإمام ابن كثير إذا سئلت عن شيء لا تعلم يا محمد وأتباعك ومن يؤمنون بك ومن يقتدون بك فاسأل الله تعالى فيه، وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. قال وقيل غير ذلك في تفسيره. الإمام الطبري يقول معنى عسى ربي، عسى بمعنى لعل الله أن يهديني فيسددني لأسد مما وعدتكم به وأخبرتكم أنه سيكون إن شاء الله، لأنهم سألوا، فهو رب العالمين يقول إن سألوك عن شيء فقل لهم عسى، عسى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب مما سألتموني عنه، لأقرب من هذا. هذا يعود على قصة أصحاب الكهف وعلى الأشياء المسؤول عنها. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. أنتم تسألون عن أشياء معينة وتظنون أن هذه الأشياء هي لب لباب الهداية، أبدا. إن الله الذي يختار لكم ما هو أفضل لكم وما هو أهدى سبيلا لكم. وإياكم أن تظنوا أن قضية النبوة كانت موقوفة على قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وقصة الروح، أبدا. النبوة وأدلة النبوة أشياء أعظم بكثير من هذه القصص. وإذلك يقول عسى، وعسى من الله واجبة، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا مما سألتموني عنه رشدا. يزيدكم رشد، رشد عظيم ورشد هداية وبيان. ففي آيات السماوات والأرض وفي الآيات التي ذكرها الله من قصص الأنبياء ومن قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام ومما ذكره الله في ثنايا هذه السورة وفي ثنايا سورة الإسراء، أمور أعظم بكثير من قصة أصحاب الكهف مهما كانت عظيمة. بدليل أن الله قال له في أولها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذن هناك ما هو أعجب وهناك ما هو أقرب إلى الرشد وأقرب إلى الهداية وأدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من قصة أصحاب الكهف. يعني من الممكن أن يعلم إنسان من علماء بني إسرائيل مثلا قصة كقصة أصحاب الكهف، هل هذا يجعله نبيا؟ أبدا. النبوة بدلائلها أعظم مما يسأل عنه هؤلاء. وقل عسى أن يهديني ربي، اتركوني، فإن ربكم سبحانه سيخبركم بأمور وسيعلمكم أمورا، هذه الأمور أعظم بكثير مما تخترعونه أنتم ومما تقترحونه أنتم. قل عسى أن يهديني ربي، انظروا إلى كلمة ربي، لأقرب من هذا رشدا. ثم قال سبحانه: أنت تظن أن القصة انتهت، لأنه جاء بعد الكلام عن القصة كما تسمعون. إحنا سمعنا ما الذي سمعناه؟ قال الله تعالى: وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، بعد انتهى السياق، لأنه قال سيقولون يعني في مستقبل الزمان بعد عمر. ثم بعد ذلك يقول: ولا تستفت فيهم منهم أحدا، الله لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك. أنت تنسى قصة أصحاب الكهف كأنها انتهت. هذا أمر غريب وعجيب، وفجأة ولبثوا في كهفهم. لماذا؟ لأن القصة إلى هنا القصة في حدود الإمكان، لأنه لما تحدث عن الزمن الذي نامه أهل الكهف، يعني انظر لنفسك كأنك تقرأ الآيات لأول مرة في حياتك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ويقص عليك القصة، ولكن بعد الانتهاء من القصة وبعد هذه التعقيبات إذا بي يقول: سيقولون ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. تسمع انت الخبر، ما هذا؟ أناس ينامون لمدة 3 قرون، ما هذا؟ أمر خارق لكل العادات، ولا يتصور أبدا، ولا يقع تحت التصورات البشرية، والعقول البشرية مهما حاولت أن تتدبر ومهما حاولت أن تتصور لن تتخيل هذا الأمر. إنسان يعيش 300 سنة، وارد ممكن يعيش 300 سنة، لكن أن ينام 300 سنين ويزداد 9 نائما بدون طعام بدون شراب، ما هذا؟ أمر بكل المقاييس خارق خارق خارق. فقال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال بعض العلماء إن قوله تعالى ولبثوا يعني قال معطوف على سيقولون 3 رابعهم، يعني قال هذا بعض العلماء بعض الناس قال، واستدلوا بما روي عن قتادة، وهناك قراءة لابن مسعود منقطعة ولا تصح أنه قال وقالوا ولبثوا، وهذه لا تصح، قراءة شاذة ومنقطعة وغير صحيحة الإسناد ومخالفة للرسم العثماني. إذن الصواب أن من قول الله وليس من قول أهل الكتاب، الله يحكم ويقول ولبثوا. قالوا: ولكن عندنا بعد ذلك يقول الله معقبا: قل ربي أعلم بعدتهم، قل الله أعلم بما لبثوا. نقول: وماذا في هذا؟ الله بعد أن أخبر بيّن للنبي ولقارئ القرآن ألا يستمع لغير القرآن، فالله أعلم من غيره سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة الأمر. فماذا قال الله؟ قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. الغريب كان من الممكن أن يقول 309 سنين، وارد، لبثوا في كهفهم 309 سنين، ولكنه ما قال هذا، بل قال وازدادوا 9. هذا الأمر جعل المفسرين يبحثون عن العلة في قوله وازدادوا، والعلماء ينظرون إلى الأمر هنا نظرة شاملة واسعة، فوجدوا أن هذا القصص كان لا يخص العرب وإنما يخص النصارى ويخص أمما غير العرب، وهذه الأمم تقوم في توقيتها وحساب سنواتها بالحساب الشمسي، أما أمة العرب فتقوم بالحساب عن طريق القمر. طبعا بعض الناس يظنون أن الأمر يعني إحنا الحساب القمري والأهلة هو الصح عندنا، أما الحساب الشمسي ده حساب كافر. لا، هذا خطأ جسيم، فيش حساب كافر وحساب مسلم، هذا خطأ جسيم. نحن في حاجة إلى تعلم الحسابات الخاصة بالسنة الشمسية وكذلك السنة القمرية، لكن أمور التشريع عندنا مرتبطة بالسنة القمرية. يسألونك عن الأهلة، قل يا مواقيت للناس والحج، أنت بتصلي بالشمس ولا بالقمر؟ حساب الشمس ولا القمر في الصلاة؟ شمس، اليوم شمسي مش قمري. اليوم أصل بعض الناس تظن أن الشمس النصرانية والقمر إسلامي، القمر عربي مش كده ولا إيه؟ القمر عربي والشمس كافرة، معاذ الله. لا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، لكن اليوم والحسابات حسابات الصلاة بالشمس، حسابات الصلاة بالشمس، يبقى اليوم بالشمس لكن الشهور بالقمر. طب لماذا كانت الشهور قمرية؟ لعلل شرعية رب العالمين أرادها، لأن السنة القمرية، السنة القمرية بالشهور القمرية أقل من السنة الشمسية بأحد عشر يوما، ولذلك يحدث كأن في كورة أصغر من الكورة بتلف جواها، فرق 11 يوم. السنة القمرية في داخل السنة الشمسية فرق 11 يوم، هذا الفرق مقصود لأنه سيترتب عليه أمور شرعية. الله يريد أن يكون شهر رمضان قمريا وليس شمسيا. لماذا؟ تخيلوا لو كان الحسابات الشرعية بالسنة الشمسية والشهور الشمسية، ما الذي كان سيترتب على ذلك؟ إن كان رمضان في الصيف يفضل طول عمره في الصيف، إن كان في الشتاء يفضل طول عمره في الشتاء، الحج هيصبح في الشتاء أو في الصيف. الله يريد أن تتعبد له في جميع فصول السنة، فكانت الشهور القمرية تدور في داخل الشهور الشمسية، السنة القمرية تدور في داخلها، ولذلك تعبد ربك في كل الظروف، فتصوم في رمضان صيفا وشتاء وخريفا وربيعا وهكذا، وكذلك الحج وكذلك جميع أعمال الإسلام. أما بالنسبة للشمس فالناس في حاجة إلى السنة الشمسية والتوقيت الشمسي من أجل الزراعة، ولذلك القرآن الكريم بيتكلم عن الشمس والقمر، يقول لتعلموا عدد السنين والحساب، ويقول الشمس والقمر بحسبان، حسابات دقيقة مقصودة يترتب عليها منافع لكم في الأرض، ولذلك المزارعون والفلاحون يتعاملون لا يتعاملون بالشهور القمرية وإنما بالشهور الشمسية، لأن ما يصلح في الزراعة في الخريف قد لا يصلح في الشتاء، زراعات الصيف غير زراعات الشتاء وهكذا، فهذه الأمور. فالشمس شمس ربي والقمر قمر ربي، والحسابات الشمسية والحسابات القمرية ليست ملكا لأمة من الأمم، وإنما أوتينا أحيانا من جهل بعضنا وعدم فهمهم. قضية أننا نريد أن نؤرخ لأمتنا بالشهور العربية وبالسنة الهجرية، هذا أمر المقصود منه أن يصبح للأمة ذات، ويصبح للأمة شخصية مستقلة لا تصبح تابعة لغيرها، لأننا أمة عربية مسلمة. ثم عباداتنا متعلقة بهذه الشهور، ثم سلفنا أرخوا لنا بالعام الهجري وبالسنة الهجرية من أجل هذا، لكن ليس معنى ذلك أن الشهور الشمسية ملعونة أو بدعة، لا، الشهور الشمسية مقصودة ويستفاد منها في أمورها. أما التوقيت الذي نوقت به فيجب علينا أن نكون تابعين لتوقيت المسلمين العرب بالشهور العربية وبالسنوات طبقا لما أرخ إمام المسلمين في زمانه وخليفتهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما اتخذ التأريخ بالشهر الهجري. فهنا لو نظرنا القصة حدثت في بلاد غير بلاد العرب، فماذا كانت النتيجة؟ كان التأريخ عندهم بالسنوات الشمسية، فرب العالمين قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين، الفرق 11 يوما بين السنة القمرية والشمسية، الشمسية أكبر. طيب 11 في 300 سنة يعطيك قدر قد إيه؟ 9 سنوات فرق. ولذلك قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والغريب أن كلمة سنين جمعت وهي تمييز لمئة، وهو أمر غريب عند النحاة ولكنه فصيح، 300 سنين، وجاءت في قراءتين وأطال العلماء النفس في هذا الأمر، ولكن أرى أنها لها علة، يعني علة لماذا جيء بها بهذا الأسلوب الذي يخالف المعهود عند النحاة، لأن الأمر فيه شيء يتعلق بتوقيتين وليس توقيتا واحدا، وإنما توقيت شمسي مع توقيت قمري. فيقول 300 سنين يعني شمسية، أما بالقمري 309، 300 ولذلك قال لا، إذن لا تأتي كلمة وازدادوا هكذا بدون وجه، لا، القرآن الحرف له قيمته. علم ذلك من علمه وجهله من جهل. وممن اختار ما قلت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن كثير ومن قبلهم كثرة كاسرة من المفسرين، وإن كان وكذلك الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، وإن كان الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه ما مال لهذا وإنما توقف فيه رحمة الله عليه. والمسألة اجتهادية كما ترون، لا يوجد فيها نص فاصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا علمناه من قول ربنا، ومع ذلك علمنا الله أن نقول سبحانه وتعالى قل ربي أعلم بعدتهم، وأعلمني ربي، فقل ربي أعلم، قل الله أعلم، قل ربي أعلم بعدتهم في العدد، قل الله أعلم بما لبثوا. الإمام الطبري له تفسير في كلمة لبثوا هنا غريبة رحمة الله عليه، يقول لبثوا الأولى غير لبثوا الثانية. لبثوا الأولى من منذ أن آووا إلى الكهف إلى أن بعثوا، لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أما من يوم أن دخلوا بعد العثور عليهم وناموا النوم الأخيرة بعد ذلك إلى يوم الناس ساعة نزول القرآن الكريم لبثوا قد إيه؟ قل الله أعلم بما لبثوا. إذن اللبس هنا غير اللبس هنا، ده كلام مين؟ الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمة الله عليه، يعني يبين لك أنهم الذين تكلموا في شأنهم تكلموا في زمانين. الزمان الأول وهو حينما دخلوا الغار وآووا إلى الكهف، ثم بعثهم الله، قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعدما دخلوا الكهف وبني عليهم المسجد إلى زمان نزول القرآن الكريم عدد السنوات قد إيه؟ واضح؟ ولذلك وجدنا أن هناك كما نقل القاسم في تفسير كتابا للنصارى الأوروبيين اسمه الكنز الثمين في أخبار القديسين، يعني بصرف النظر عما أورده علماء التفسير نقلا عن الإسرائيليات في شأن قصة أصحاب الكهف الموجود في كتب النصارى وفي تواريخ النصارى، الكنز الثمين في أخبار القديسين عندهم قصة الشهداء 7، وقصتهم المذكورة قريبة في السياق العام لكن ليس بهذه التفاصيل، وهناك أكاذيب كثيرة تحيط بالأمر، ولكنهم يقولون إنهم لبثوا في كهفهم 240 سنة مخالفين للقرآن. القرآن قال 300 سنين وازدادوا 9، هم يتكلمون عن 200 أو ما شاكل ذلك، لأنهم يقولون إنهم من أتباع المسيح. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ولد سنة 71 و500 من ميلاد المسيح تقريبا، 571 تقريبا، ولا أنا مخطئ؟ تقريبا 571. طيب من عصر المسيح لعصر ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لعصر بعثة النبي ونزول هذه الآيات، كان الأمر قد تجاوز 600 سنة. فهؤلاء أغلب الظن إن كانوا من أمة المسيح، لأننا لا ندري والقرآن لم يخبرنا، ولكن المفسرين يتكلمون عن أنهم كانوا من أتباع المسيح. إذا معنى ذلك أن هذا الأمر حدث بعد رفع المسيح بفترة قليلة، وكان حينئذ ربما كان بعض الحواريين موجودين، ولم تكن ديانة المسيح قد انتشرت، ولم تكن ديانة المسيح قد انتشرت. فإذا الأمر كان، لأنه إذا دخلوا ولبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعد ذلك ماتوا وبني عليهم مسجد واستمر، إذن زمن لابد وأن يكون هذا، ليست هناك فترة بينهم وبين المسيح طويلة. أضف إلى ذلك أنه يستحيل أن يكونوا من أمة المسيح وتأخروا عنه فترة طويلة، لأنه بمجرد تأخر الناس عن رفع المسيح بدلت رسالة المسيح. واضح؟ حدث التبديل مبكرا، بل حدث التبديل في زمان الحواريين 12، حدث التبديل على يد شاول بولس، كما جاء ذلك في أعمال الرسل أو ما يسمى بأعمال الرسل وغيرها. إذن التبديل حدث مبكرا جدا، ولذلك بعد أن قدمه من يسمى بالقديس برنابا، قدم شاول إلى مجموعة الحواريين، فيما بعد اكتشف حاله وهجره، وكان هذا الشخص يعني معاديا جدا، وإن كان قد تقرب منهم، ثم بعد ذلك أظهر ما في مكنونه من اعتقادات ضالة وباطلة وإدخال لأسطورة الثالوث وما شاكل ذلك. المهم أنه لابد وأن يكونوا هؤلاء، لأنهم لابد وأن يكونوا على دين المسيح قبل أن تمسه يد التحرير، وإلا لما كانوا أولياء لن يكون هناك أولياء مثلثين، مش كده ولا إيه؟ فبناء على ذلك إذا نظرنا إلى هذا التأريخ سيكونون قريبين جدا من عصر المسيح. فلبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعد ذلك بينهم وبين عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقارب 300 سنة أيضا. واضح؟ فقال قل الله أعلم بما لبثوا، ثم قال له، إن لم للتمليك، له وحده لا شريك له غيب السماوات والأرض. له غيب، كلمة غيب بمعنى ما غاب في السماوات والأرض ملك لله، نعم. علم ما في السماوات والأرض، نعم، تشمل الأمرين. له غيبه بمعنى ما غاب في السماوات والأرض، نعم. له علم غيب ما في السماوات، نعم. وهذا من العلوم الخاصة بالله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذهب إلى عراف أو منجم فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والغيب غيبان، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي يتفاوت الناس في العلم به، يعني ما أريد أن أوضح لكم الغيب النسبي سريعا. غيب نسبي يعني بالنسبة لمين؟ يعني ما يحدث الآن في ميدان العتبة بالنسبة لنا نحن إيه؟ غيب. وما يحدث عندنا الآن بالنسبة لما يدور في بيوتكم أو لمن يجلس في بيوتكم الآن يعد إيه؟ غيبا، مش كده؟ ده غيب نسبي ولا مطلق؟ نسبي. يعني أنا لو قلت لك الآن، رفعت سماعة التليفون كده من غير ما تحسه، واحد أخبرني بما يدور في الأسكندرية في ميدان ما، وقلت لكم حدث كذا وكذا وكذا وكذا، هل هذا علم غيب؟ غيب، ولكن غيب نسبي، ولكنه ليس غيبا مطلقا. الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. واضح؟ الغيب المطلق، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، لا يعلمون الغيب إلا الله وحده لا شريك له، هذا هو الغيب المطلق. ومنه على سبيل المثال مسألة الساعة، بل الساعة علمها عند ربي، ربي سبحانه وتعالى وحده الذي يعلمها. ولذلك لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال له غيب السماوات والأرض، وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين، له غيب السماوات والأرض. ثم قال أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذه الآية تحتاج إلى يعني وقت وجهد، وأنتم يعني شكلكم لا وقت ولا جهد، عايزين تتعشوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.